والله هي فوق كأعضاء الأساسيين تقريبا 30 عضو. ما شاء الله. وعادة تقسمون العمل بينكم كمجموعات؟ أيوه. ما شاء الله عليكم. لكم رعاية بنتي للمسنات؟ معنا عايشة ولا راحت يا جماعة؟ أقول يا بنتي هل لكنا رعاية بالمسنات الكبيرات في السن سواء في المستشفيات أو في البيوت أو في غيرها؟ والله إحنا بنروح للدور. ما شاء الله ممتاز. كيف تساعدون في إيش؟ ها؟ طيب ربما الصوت ما هو معنا. ذكرتني بشيء حلو يا أخي. إيش اللي يمنع في بعض كبار السن في المستشفيات غالبا ما حد يعتني بهم، تجد إنها عجوز ما زارها أحد يمكن من سنة أحيانا، وأنا والله رأيت بعيني أمثال هؤلاء، تجد إن الشايب أو عجوز أولاده أهملوه أو ربما ليس له أولاد ولا في أحد يعتني به، وبالتالي ليش ما يكون في فعلا ناس متطوعين خميس وجمعة كذا أو ويكند سبت وأحد مثلا في أوروبا مثلا يذهب إلى أمثال هؤلاء يحسن إليهم يتحدث معهم يرقيهم رقية شرعية يتلو عليهم قرآن يعطيهم مصحف يعطيه مثلا راديو يسمع منه مثلا قرآن ونحوه، بحيث أن يا أخي يشعرون هؤلاء أنهم إن لم يأتنا أولادنا فلا يزال أننا يعني في نوع من الأهمية في الحياة. لما زرنا دار الضيافة المسنين كان هناك موقف لطيف مع يعني أحد المسنين اللي ذكرت لكم قبل قليل أنه جرني وقال تعال تكلم معي، تعالوا أيها الأحبة نشاهده جميعا. أهلك تركوك؟ نعم أنت وأهلي يعني. إحنا أهلك الحمد لله. كم عمرك أنت؟ 73. 73. كنت مؤذن بالأوقاف جانا. أنت متى أسلمت؟ من 74. من 74 أسلمت. كم عمرك لما أسلمت؟ 30 سنة. كان عمرك 30 سنة. وين أهلك وجماعتك وعيالك؟ فضوا عني كلهم. تركوك لما أسلمت؟ نعم. الله ما بتركني. سبحانك. أنت ما بتركني. طيب أنت لما أسلمت كنت متجوز؟ مسيحي واحد. تركتك؟ نعم. كان عندك أولاد؟ لا ما خلفتش. ما خلفتش. طيب ما تجوزت بعدها؟ لا بعد ما تجوزت. ليش تركتك؟ قالت لك ليش تسلم؟ قلت لها الدين هيك وأعطيتها هذه، قالت بروح عندهم. طيب وين إخوانك؟ وين؟ اتفضلوا عن محرق من النار بعد الدين. وين؟ وصابني الشلل. بلقي عند ربي. نعم. طيب لكن إخوانك ليش تركوك؟ اتبروا عني. ليش أسلمت؟ نعم. لا إله إلا الله. أنا بدي أهلي ولا بدي ربي؟ أبد الله سبحانه وتعالى خيره وأبقى، والحمد لله إن الله تعالى هداك إلى الدين وإلى التوحيد. وحجيت كمان الحمد لله. وحجيت الله يثبتك. الله يثبت قلبك. اسمك القصيده. قصيده ها عطنا. ها يا ابو حطه يا ابو عقال شو اللي قال شو اللي صار وانت واقف لحدودك واليهود على باب الدار. انت واقف لحدودك معاك سلاحك وبارودك وخليت ميراث جنودك اخذوه القوم الكفار. الحمد لله الله يجزيك خير. ما شاء الله عليك. انت ايش كيف اسلمت؟ من اللي دعاك للاسلام؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلي وسلم. كنت اسمع القران كنت اخشع يعني اسمع من مقرئ او من راديو او من تلفزيون في واحد عند الدين قلت له اخذنا على المحكمة. انت كنت تسمع القرآن وتخشع؟ نعم. بتحب القرآن؟ نعم. الله اكبر. وبتشعر ان هالكلام حق؟ نعم. هو الدين الحنيف. هو الدين الحنيف. بعض المسلمين مش مطبقينه. بعض المسلمين مش مطبقينه، والله انك صادق. بعض الناس لما بيشوف بعض تصرفات المسلمين بيكره الاسلام. نعم. بيقول شو هالاسلام؟ نعم. الاسلام يدعو للصدق وهم بيكذبوا. نعم. الاسلام يدعو للصدقه وهم بخل. هو الدين الحنيف. هو الدين الحنيف. يعني كذب وبعدين تنبعك من قلبي او من لساني. لا ان شاء الله تتكلم من قلبك. شوف يا عم انت ايش اسمك؟ محمد الياس. محمد انت لما حبيت القران شو عملت؟ وهذا كنت رحت على

الحمد لله. ما شاء الله عليك انت كم الله يحفظك يا عم. كم صار لك هنا؟ قبل سنتين وشويه في انا. طيب عاده اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج الى مثلا رعايه، يحتاج الى احد يغسله بالماء، يساعده في الوضوء، ياكله، يشربه. يعني انت ما شاء الله عليك في يعني في قوتك وشبابك. الحمد لله، الحمد لله، فضل من رب العالمين. وين ما عندك عيال؟ ما عندك؟ عندي والله 5 عيال وبنات 2. ما شاء الله، 5 رجال. والله يا رجال صغير عمره فوق 30 سنة. هذا صغرهم. هذا صغرهم. اما صار مع واحد منهم حادث وذبح وزرانه، بعت اللي فوقي واللي تحتي، عاد ما بقى عندي براد وعندي دار على خط الاستقبال، بدي اقول لك يدفعوا لي 70 و80، بعت ب 30 لما اصبحت لا فوقي ولا تحتي، وتخلوا عني. ولدك هذا صدم له واحد بالسيارة؟ مشكلة. المهم وانت حتى تخلصه من المشكلة، بعت البيت وبعت البراد وبعت عشان تخلص ولدك من المشكلة. وخلصتهم. خلصتهم والحمد لله. دار ظهورهم مع أمهم، أمهم فاعت بروسهم شوية وخلصت من الأم ومن الأولاد كلهم. والله ما إلي نقلت الماء وأجيت على حدها. طيب أولادك ليش تركوك؟ ما أنت اللي ربيتهم هم صغار وتعبت عليهم وتغربت عشان. والله رسول الله ما أنزل عليك لأني لهي هدف أو لا أشي أو لا رايحة ولا جاي، إنه هذا اللي حصل. والله إذا أنت اختيت معهم أني اختيت معهم. طيب هم يزوروك هنا؟ والله ما واحد بيجيني إلا واحد منهم، أقول له استغفر الله، معاصرة الصغير هذا اللي عمره 30 سنة هو اللي بيجيني بكل شهر مرة بس زيارات عادية. أنا الأولادي من أمهم، لأني أنا طلقتها من كثر الجهاز، من أمهم ارتبوا كل هيته مع والدتي. والله مشتاق لها كل قاعدة أبعدها معها، ما هو مجاملة يعني ولا جسمي يعني ولا شيء ثاني، يشهد الله مفروحة من بالي. أنا عندي البنات 2 أحسن منهم الخمسة. بناتك ما في أحد يزورك؟ أنا أجد واحدة صغيرة ثلاثة الصيح مجدبزات مع ناس كويسين بديش أقول إشي ثاني. مرة جت واحدة صارت تصرخ وتصيح، أنا قلت لها لا تجيني أنا باجي يوم إن الله يسر لي وتكون معي إشي، بروح لها خميس على جمعة المشرفين موجودين، بطلع عليها بقع الخميس على جمعة بنات عندها بضل مروحة أنا هداك. والله هذا اللي حصل لي شيء. طيب اشتغالك في الخبر ما حصلت من فلوس تجعل تبني لك والله بيت؟ والله بيت عمرت بيت، والله بقوا يدفعوا لي 80 و90 فيه، بعته ب30، والله واشتريت براد وتاكسي صغير. والله اني سويت، والله ليش ما عمرت؟ وبعتها كلها عشان والله كلها عشان زياده فندي، وهو اللي قدام اخوانه يقول لي انت جبت لي ذيب من ذيله يعني محمد النجوم. والله ولا قطعة الحديث فيني في الليل، يوم يقول أقوم أصلي الصبح إني أدعي عليهم. إذا عيالك 5 اعتبرني أنا السادس. والله العظيم نصيحتي لك يا عم لا تدعو عليهم، ادع أن الله يصلحهم، يمكن يبرون بك حتى لو بعد موتك. واحد يجي يحج عنك والثاني يعتمر عنك والثالث يتصدق عنك ويقول في نفسه فاتني أني أبر والدي وهو حي، أبره بعد موتك. لا والله ادع بصلاح. والله الناس الغرب أننا بيشوفوني بسرير، والله العظيم يقول مشي لك القعده. لا ان شاء الله انت ابد باذن الله انهم بيسمعون هالرساله وسيرجعون ان شاء الله الى الخير، وانا واثق انهم ان شاء الله تعالى انهم مسلمون وانهم عقلاء وانهم يريدون الخير. ما توقعاتك تكون قسيور طبعك تخون، كيف تتركني وحيد تتركني وحيد، كيف في هجرك تزيد، صار قلبك من حديد، خنت والدك الحنون، خنت والدك الحنون. كم تعبت لضحكتك